بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الحيض، وقلنا بأنه دم طبيعة وجبلة خلقه الله عز وجل لغذاء الولد، لغذاء الحمل ما دام في بطن أمه، ثم يتحول إرضاعا بعد ولادته. فإذا كانت غير حامل وغير مرضع فإنه يخرج من قعر الرحم، هو دم طبيعة وجبلة. وقلنا بأن الحيض يوجب ثلاثة أمور: يوجب الغسل، ويحصل به البلوغ، وتعتد المرأة بالأقراء إذا حاضت، إذا طلقت فإنها تعتد بالأقراء لا بالأسفر. ويمنع من الصلاة ومن الصيام ومن الطواف ومن اللبس في المسجد ومن الوقت، فإن هذا لا يكون بالنسبة للمرأة الحائض. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأما الاستحاضة فهو دم يخرج من أدنى الرحم، وهو يكون نتيجة إرهاق أو نتيجة عمل أو نتيجة طلوع أو نتيجة حمل شيء ثقيل. والمستحاضة لا تتوقف عن الصلاة ولا عن الصيام، والحائض تتوقف عنهما، بينما المستحاضة لا تتوقف، ويلزمها أن تتوضأ لكل صلاة. والنساء يعرفن الفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، لأن دم الحيض له مواصفات خاصة، فهو أسود وثخين وذو رائحة منتنة. وأما دم الاستحاضة فإنه أحمر ورقيق ولا رائحة له. وذكرنا أن أقل سن يمكن أن تحيض فيها المرأة هي 9 سنوات، وإن أكثر سن يمكن أن تحيض 50 سنة، فلا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة. وذكرنا بأن أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثر مدة الحيض 15 يوما، وغالب مدة الحيض 6 أيام أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. ثم ذكرنا بأن المرأة المبتدعة، يعني اللي جاء الحيض لأول مرة، ذكر المؤلف رحمه الله بأنها تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتؤدي العبادة، فإذا انقطع الدم اغتسلت مرة ثانية، وهكذا في الشهر الثاني والثالث، وما تكرر 3 فحيض. فإذا تكرر بأنها في الشهر الأول 5 أيام، وفي الثاني 5، وفي الثالث 5، عرفنا أن دورتها الشهرية هي 5 أيام. وإذا كان في أحد الأشهر 6 وفي الثاني 7 وفي الثالث ستة، عرفنا أن الستة هي الدورة، فما تكرر ثلاثا فحيض. ثم إذا عرفنا مدة الحيض نقول عليها أن تعيد ما صامته من أيام فيما سبق، لأننا عرفنا أنه حيض، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. وقلنا بأن الصحيح والله أعلم لأنها إذا تأكدت منه، يعني من مواصفاته لأنه أسود وثقيل وذو رائحة منتنة، فإنها تجلس له حتى تغتسل حتى ينتهي ما لم يتجاوز أكثر مدة الحيض. فإذا تجاوز مدة أكثر مدة الحيض فإنها تغتسل، لأنه لا يمكن أن تكون الحيضة أكثر من 15 يوما. ويذكر رحمه الله بأنها تجلس يوما وليلة ثم تغتسل. فإذا جلست يوما وليلة ثم اغتسلت، هل يحق لزوجها أن يواقعها؟ قال لا، لأننا نحتاط، فربما يكون هذا الذي معها أو بقي أو له آثار وحيض، ولا يصح وقع الحائض حتى نتأكد أنها طاهر. بينما إذا تأكدنا من الطهر ثم رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة، فإن الصفرة والكدرة لا تؤثر كما ورد في حديث أم عطية الذي سيأتينا إن شاء الله. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. 230 ويحرم وقعها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويحرم وطئها والدم باق. ويحرم وطئها والدم باق. قلنا في الصفحة السابقة وفي الدرس السابق وتعرضنا له هذه الليلة لأنها تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وإن كان الدم باق، وتصلي وتصوم، ثم بعد ذلك إذا تكرر ثلاثا فهو حيض. وإذا زاد، وإذا عرفنا دورتها وعرفنا مدتها، قضت الأيام التي صامتها وهي حائض، لأن الصيام لا يصح من الحائض. هنا فائدة، قال: لما قلنا لها اغتسلي، هل يجوز لزوجها أن يطأها؟ قالوا لا. لماذا؟ ما دام الدم باق فيحتمل أن يكون هذا الدم إنما هو دم حيض وليس بدم استحارة. يحتمل أن يكون هذا الدم دم حيض وليس بدم استحارة، فنقول اغتسلي وصومي وصلي. طيب إذا اغتسلت وصامت وصلت، هل لزوجها أن يواقعها؟ قال لا. لماذا؟ ما دام الدم باق فليس له أن يواقعها، لاحتمال أن يكون هذا الدم إنما هو دم حيض. ومر بنا بأنه يحرم وقت الحائض، ومن فعل فعليه الكفارة. قلنا في الكفارة يا محمد، ما هي الكفارة؟ ماذا قلنا يا محمد؟ دينار أو نصفه، دينار أو نصفه على التخيير. كيف كان التخيير؟ نقول لأن التخيير زائد في السريعة، فالإنسان المسافر مخير بين الإتمام وبين قصر الصلاة، كذلك من واقع زوجته وهي حائض فهو مخير بين دفع دينار أو نصف دينار. والدينار قلنا هو المثقال، هو المثقال، والجنيه الذي لدينا الآن عبارة عن مثقالين إلا قليلا. فإذا تصدق الإنسان بنصف جنيه أو بربع جنيه برئت ذمته. نعم. ويحرم وطئها والدم باق ولو بعد اليوم والليلة قبل تكراره. قبل تكراره يعني قبل أن نتأكد من عادتها. فأما إذا قلنا إنها جلست يوم وليلة واستمر الدم 5 أيام قلنا اغتسل. الشهر الثاني يوم وليلة قلنا اغتسل واستمر الدم 5 أيام تغتسل ثانية. في المرة الثالثة يوم وليلة قلنا اغتسل واستمر الدم 5 أيام قلنا اغتسل. فتكرر 3 مرات فعرفنا أن 5 هي العادة. وأما ما زاد عليها فلا مانع من الوضع ولو وجد دم لأنه لا يكون دم حيض لأن ما تكرر 3 فحيض وما لا فلا. نعم. لأن الظاهر أنه حيض. لأن الظاهر يعني اللي بعد اليوم والليلة مع وجود الدم الظاهر أنه حيض. نعم. إذ أنه حيض وإنما أمرت بالعبادة فيه وإنما أمرت بالعبادة احتياط احتياطا وبراءة للدم. فقلنا اجلسي يوما وليلة ثم اغتسلي وأدي العبادة. وفي الشهر الثاني اجلسي يوما وليلة. وفي الشهر الثالث اجلسي يوما وليلة. فما دام قد تكرر 3 عرفنا أن ما تكرر 3 حيض وأمرناها بالجلوس يعني بأداء هذه العبادة بعد ذلك احتياطا. نعم. وإنما أمرت بالعبادة فيه احتياطا فيجب أيضا يعني ما زاد على اليوم والليلة أمرناها بالصلاة أمرناها بالصيام من باب الاحتياط. نعم. فيجب أيضا ترك وطئها احتياطا. فيجب أيضا ترك الوطئ يعني ترك المعاشرة بينها وبين زوجها. لماذا احتياط؟ لأنه ربما يكون ما زاد على اليوم والليلة هذا حيض فلا يمكن لزوجها أن يواقعها فنقول يحرم عليه وطئها. لماذا احتياط؟ لأننا لم نتأكد حتى الآن ولم ندري ما هي الأيام التي ستجلسها لأنها لم تتكرر. فأمرنا زوجها بعدم قربها وذلك احتياطا أيضا. نعم. فيجب أيضا ترك وطئها احتياطا ولا يكره وطئها إن طهرت في أثنائه. عندنا الآن مسألة جديدة. قال يوم وليلة وقلنا اغتسلي فاغتسلت ما العمل؟ نقول لها صلي وصومي وأدي العبادة. هل لزوجها أن يقربها؟ نقول لا. مضى على هذا الفعل 5 أيام فرأت الطهرة واغتسلت. قالوا هل لزوجها أن يطعها؟ نقول نعم لا يكره بعد ذلك لأن تيقننا أنه حصل الطهر الكامل ولا مجال لأن يكون هناك حيض. ففي المرة الأولى مثلا نقول 5 أيام اليوم والليلة قلنا اغتسلي اغتسلت ما العمل؟ نقول أدي العبادة من صلاة وصيام وطواف وقراءة قرآن وغير ذلك. فعلت هذا. بعد 4 أيام رأت الظهر قالت ما العمل؟ نقول اغتسلي. بعد 4 أيام هذه وبعد الاغتسال هل يحق لزوجها أن يواقعها؟ نقول نعم لا يكره بعد ذلك لا يكره بعد ذلك. نعم. ولا يكره وطئها إن طهرت في أثنائه يوما فأكثر بعد غسلها لأنها رأت النقاء الخالص صححه في الإنصاف. لأنها رأت النقاء رأت الطهر رأت الماء الأبيض الذي يعني وتأكدت من أن الحيض قد انتهى. نعم. صححه في الإنصاف وتصحيح الفروع ومفهومه يكره إن كان دون يوم يعني لو رأت النقاء لو رأت الطهرة في ساعة ثم نزل الدم لو رأت الطهرة في ساعتين ثم نزل الدم فمعناه أنه مستمر لكن إذا رأت الطهرة في يوم وأكثر معناه أننا تأكدنا بأنها رأت النقاء وأن الدم قد انقطع، فلا مانع من المواقعة. نعم. ومفهومه يكره إن كان دون يوم، يعني إن كان وقتا يسيرا. نعم. ولا يعارضه ما سبق لأنه في المعتد في المعتادة في المعتادة، وهذا في المبتدعة، وظاهر الإقناع لا فرق. لا فرق بينهما. نعم. وإن جاوزه أي جاوز دم مبتدعة أكثر حيض، هي يعني جاءها الحيض لأول مرة مبتدع، لكن استمر، قلنا يوم وليلة، جلست يوم وليلة، الدم استمر 15 يوم 16 يوم 17، تجاوز أكثر الحيض، ما العمل؟ تجاوز أكثر الحيض، والحيض نعرف أنه لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15، وهذه مبتدعة زاد الدم عن 15 يوما، فمعناه أن هناك استحاضة وليس حيض، فالاستحاضة يمكن أن تكون على مدار الشهر، كل الشهر يمكن يكون معها نزيف، لكن الحيض لا يكون كل الشهر. نعم. وإن جاوزه أي جاوز دم مبتدئة أكثر حيض فهي مستحاضة، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا، لأنه لا يصلح، ما يكون 17 يوم حيض، ولا يكون 18 يوم، ولا يكون 20 يوم، ولا يكون شهر، وهذه استمر معها، جاوز يعني تعدى أكثر المدة، المدة قلنا أقل مدة الحيض كم يا ابني؟ أقل مدة الحيض نعم يوم وليلة، وأكثر مدة الحيض نعم يا ابني، وأكثر أكثر مدة الحيض كم قلنا؟ أنت نعم نعم أنت يا ابني، لا نعم كم؟ 15 يوم، وغالبه 9 أو 7، لكن الآن تجاوز أكثر المدة، فلا وصل مثلا الدم استمر 17 يوم 18 يوم 20 يوم، لا يمكن أن يكون حيض، فما العمل؟ نعم. فهي استحاضة لأنه لا يصلح أن يكون حيضا، والاستحاضة سيلان الدم، الاستحاضة سيلان الدم في غير وقت العادة، وأما الحيض فهو في وقت العادة، الحيض دم طبيعة وجبلة، طبيعة وجبلة، شيء كتبه الله على بنات آدم، بينما الاستحاضة نتيجة مرض، نتيجة حمل، نزول، صعود، مشي كثير إلى آخره، فهذا يسمى بالاستحاضة. نعم. والاستحاضة سيلان الدم في غير زمن الحيض من عرق، يقال له العاذل، يقال له العاذل بالذال. نعم. بالذال المعجمة وقيل المهملة، حكاهما ابن سيده والعاذر لغة يعني العاذر، لأنها تعتذر من زوجها لأنها لا تستطيع أو كذا، أو العاذل لأن زوجها يعزيلها بمعنى يلومها ويطلب منها أن تراجع المستشفى أن تأخذ علاج، فإما أن نقول العازل من العزل وهو اللوم، وإما العاذر لأنها تعتذر من زوجها لوجود هذا المانع. نعم. يعني يصح أن نقول العازل ويصح أن نقول نعم. والعاذر لغة فيه من أدنى الرحم، من أدنى الرحم، بينما الحيض من قعر الرحم، المستحاضة دم من أدنى الرحم، والحائض دم من قعر الرحم، المستحاضة دم أحمر رقيق لا رائحة له، والحيض دم أسود وسخين وذو رائحة ملتنة، بينهما فرق. فالاستحاضة يقول دم أحمر ورقيق ولا رائحة له، بينما الحيض أسود وثقيل وذو رائحة ملتنة. نعم. والعذر لغة فيه من أدنى الرحم دون قعره. دون قعره، لأن الحيض هو الذي من قعر الرحم، وقد خلقه الله لغذاء الجنين، لغذاء الحمل، ثم يتحول إلى لبن بعد ولادته. فإذا لم تكن حاملا ولا مرضع فهو يخرج على شكل الحيض. نعم. إذ المرأة لها فرجان داخل بمنزلة الدبر منه الحيض، وخارج بمنزلة الإليتين منه الاستحاضة، والاستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض، والدم الفاسد يعني من اقتصر دمها على فترة الحيض 6 أيام أو 7 نقول هذا حيض، لكن من جاوز أكثر مدة الحيض نقول هذه مستحاضة. إذا استمر معها 20 يوم، 25 يوم، أكثر في هذا الحدود نقول هذه مستحاضة. نعم. والدم الفاسد أعم من الاستحاضة، ذكره في الإنصاف بمعناه. ثم لا تخلو من حالتين، إما أن تكون ثم لا تخلو يعني المرأة هذه من حالتين، إما أن تكون عندها تدليس، يعني تعرف الدم، تعرف الدم، لأن هذا دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، دم الحيض ثقيل ودم الاستحاضة رقيق، دم الحيض رائحته منتنة ودم الاستحاضة لا رائحة له. فإذا عرفت المرأة ذلك فما كان من نوع الحيض جلسته، وما كان من نوع الاستحاضة اغتسلت وأدت العبادة. إذا هناك تمييز، يعني يمكن أن يميز هذا من ذاك، يمكن أن تفرق المرأة بينهما، فدم الحيض استمر معها 4 أيام 5 أيام، دم الاستحاضة استمر معها طوال الشهر، وبين الدمين فرق، فهذا أسود وذاك أحمر، هذا ثقيل وذاك رقيق، هذا له رائحة منتنة وذاك لا رائحة له. فإن أمكن أن تفرق بينهما جلست ما كان حيضا وأدت العبادة فيما كان استحاضة. نعم. ثم لا تخلو من حالتين، إما أن تكون مميزة وقد ذكرها بقوله فما بعضه أي بعض دمها ثقيل وبعضه رقيق، أو بعضه أسود وبعضه أحمر، أو بعضه منتن وبعضه غير منتن. فما كان من نوع الحيض جلسته، وما كان من نوع الاستحاضة أدت العبادة فيه. نعم. وصلح بضم اللام وفتحها أي الثقيل أو الأسود أو المنتن أيضا، بأن لم ينقص عن أقله. ما نقص، يعني هذا الذي أسود أو ثقيل أو ذو رائحة منتنة ما نقص عن يوم وليلة، لأنه إذا نقص عن يوم وليلة فليس عندنا حيض أقل من يوم وليلة، فأقل مدة الحيض يوم وليلة. نعم. بأن لم ينقص عن أقله ولم يجاوز أكثره تجلسه، أي تدع زمانه الصوم والصلاة ونحوهما مما تشترط له الطهارة، فإذا مضى مما تشترط له الطهارة، الذي تشترط له الطهارة الصواب، الذي تشترط له الطهارة قراءة القرآن، الذي تشترط له الطهارة الصلاة، الذي تشترط له الطهارة اللبس في المسجد، فما تشترط له الطهارة تجلسه وقت الحيض، والذي لا تشترط له الطهارة فإنها يعني تؤدي. نعم. مما تشترط له الطهارة، فإذا مضى يعني مضى وقت الدم الأسود، مضى وقت الدم الثقيل، مضى وقت الدم ذو الرائحة المنتنة اغتسلت، ولو أن الدم باق معها وأدت العبادة، لأن الحيض قد انتهى ودخلت في الاستحاضة. نعم. فإذا مضى اغتسلت وفعلت ذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض. والمرأة تسأل عن أمور دينها وتسأل عما أثقل عليها وتسأل عما هي بحاجة إليه. وهنا يعني مثلا عندنا من الوسائل ممكن أن تسأل بالهاتف إن وضعي كذا وكذا، فإذا فعلت حصل بذلك براءة الذمة. أما إذا اعتمدت على معرفتها وقد تكون المعرفة هذه معرفة خاطئة فهذا لا تبرأ به الذمة. لكن لو سألت يعني عندها مثلا أرقام يمكن أن تهتدي إلى الطريق الأمثل وإلى العمل السليم فيمكن أن كما جاءت فاطمة بنت حبيش وسألت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك دم عرق وليس ذلك دم عرق، يعني الاستحاضة. يقول إني أستحاض فلا أطهر يعني يستمر الدم معي، أستحاض فلا أطهر يعني. فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك دم عرق. نعم. إنما ذلك دم عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة التي لها المواصفات المعروفة دم أسود ودم سخين وذو رائحة منتنة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة. نعم. فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك. يعني انتهى وقت الدم الأسود السخين والرائحة المنتنة، فإذا أدبرت فاغتسلي. نعم. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. وللنساء وأبو داود إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فامسكي عنك الصلاة. فإذا كان الآخر يعني النوع الآخر ما هو الأسود ولا السخين ولا ذو رائحة المنتنة وإنما الأحمر والرقيق والذي لا رائحة له. نعم. فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو دم عرق. وقال ابن عباس أما ما رأت الدم البحراني نعم. فإنها تدع الصلاة. إنها والله إنها ترى يعني البحران يعني الشديد الحمرة، الدم الشديد الحمرة. نعم. وقال ابن عباس أما ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة. إنها والله إن ترى الدم بعد أيام مخيضها إلا كغسالة اللحم يعني كالأثر. إذا لو غسل الإنسان اللحم يكون فيها أثر حمرة. نعم. إلا كغسالة اللحم وحيث صلح ذلك جلست. نعم. ولو لم يتوالى بأن كانت ترى يوما زمن أسود ويوما زمن أحمر إلى 15 فما دون ثم أطبق الأحمر فتضم الأسود بعضه إلى بعض فتضم الأسود بعضه إلى بعض وتجلسه. نعم. فتضم الأسود بعضه إلى بعض وتجلسه وما عداه استحاضة. والاستحاضة تؤدي فيه عبادتها. نعم. وكذا لو رأت يوما أسود وستة أحمر ثم يوما أسود ثم ستة أحمر ثم يوما أسود ثم أطبق الأحمر فتجلس الثلاثة الأيام السود الثلاثة الأولى. نعم. فتجلس الثلاثة زمن الأسود. نعم. أو لم يتكرر فتجلس زمن الأسود الصالح في أول شهر وما بعده ولا تتوقف على تكراره وتجلسه أيضا ولو انتفى التوالي والتكرار معا لأن التمييز أمارة في نفسه. يعني لأن التمييز يكفي لو لم يتكرر، لأنه إذا كان عندنا أسود وتخين ولو رائحة منتنة فهذا يكفي. ولو لم يتكرر فإن التمييز أي وجود العلامة الظاهرة التي نطمئن بها وتطمئن المرأة إلى أن هذا حيض كاتم ولو لم يتكرر. نعم. لأن التمييز أمارة في نفسه فلا يحتاج ضم غيره إليه وتثبت العادة بالتمييز إذا تكرر ثلاثة أشهر. يعني إذا كان الدم مستمر معها طول الشهر لكن أربعة أيام أسود وتخين وذو رائحة منتنة وبقية الأيام أحمر ورقيق ولا رائحة له. والشهر الثاني أربعة أيام أسود وثقيل وذو رائحة منتنة، وبقية الأيام أحمر ورقيق ولا رائحة له. وتكرر في الشهر الثالث، فما دام عرفنا بهذه الصفة أنه أسود وثقيل وذو رائحة منتنة، فتأكدنا من أن هذا الحائض وما عداه استحارة، وما عداه استحارة. نعم. وتثبت العادة بالتمييز إذا تكرر ثلاثة أشهر فتجلسه في الرابع وإن لم يكن متميزا. الحال الثاني أن تكون غير مميزة، وإليه الإشارة بقوله وإلا، أي يعني وإلا في تمييز. الدم كله نوع واحد، ما في فرق بين أسود وأحمر، كله شكل واحد ملعنة واستمر معها طيلة الشهر. نعم. وإلا أي وإن لم يكن بعض دمها ثقيلا أو أسود أو منتنا وصلح أيضا، لأن كان كله على صفة واحدة، كله أسود كله أحمر كله ثقيل كله رقيق، ما في فرق بين هذا وذاك. نعم. لأن كان كله على صفة واحدة أو الأسود منه ونحوه دون اليوم والليلة، أو جاوز الخمسة عشر، فتجلس أقل الحيض من كل شهر لأنه اليقين، حتى يتكرر حتى يتكرر ثلاثة أشهر فما تكرر فهو حيض. نعم. حتى يتكرر دمها ثلاثة أشهر لأن العادة لا تثبت بدونه كما تقدم، فتجلس إلى تكرر من مثل أول وقت ابتدائها. إذا علمت من أول وقت الدورة، إذا علمت ذلك أو على طريقة نسائها، أمها، أخواتها، بنات جنسها إلى آخره. نعم. أو تجلس من أول وقت ابتدائها إن علمته من كل شهر ستا أو سبعا لتحر، أو لتحر يعني بالسياسة تجتهد هل هو كذا ولا كذا. نعم. أو تجلس من أول كل شهر هلالي إن جهلت، أو من أول الشهر الهلالي يعني محرم صفر ربيع الأول، هذه الأشهر الهلالية من أول الشهر. نعم. أي وقت ابتدائها بالدم ستا أو سبعا من الأيام، أيام أو سبعة أيام، لأن هذا هو غالب حيض النساء. نعم. من الأيام بلاليها بتحرم، أي باجتهاد في حال الدم وعادة أقاربها من النساء ونحوه. أقارب يعني أمها، جدتها إذا هي موجودة، خالاتها، أخواتها، بنات يعني القريبات منها. نعم. لأنها تكون على غرارهم. نعم. لحديث حمنة بنت جحش، حمنة بنت جحش قالت يا رسول الله إني أستحاب حيضة شديدة كبيرة. حيضة شديدة كبيرة يعني ما هي يوم ولا ليلة ولا أربعة أيام، طول الشهر والدم ينزل معها. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تريد السلامة وتريد النجاة وتريد ما فيه صلاحها، فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطريقة المثلى التي ينبغي لها أن تفعلها. نعم. لحديث حملة بنت جحش قالت يا رسول الله إني أستحاب حيضة شديدة كبيرة قد منعتني الصوم والصلاة. فقال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، يعني ما عندها تمييز، هي ما عندها هذا أحمر وهذا أسود، هذا ثقيل وهذا رقيق، هذا ذو رائحة منتنة وهذا لا رائحة، ما عندها سيارة. لو عندها لقلنا الأحمر استحابة والأسود حيض، الثقيل حيض والرقيق استحابة، ذو رائحة المنتنة حيض وما لا رائحة له استحابة، لكن ما عندها. فقال عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله ستا أو سبعة ثم اغتسلي. ستا أو سبعة لأن أغلب النساء عادتها لا تتجاوز ستة أيام أو سبعة. نعم. تحيضي إني أستحاب حيضة شديدة كبيرة قد منعتني من الصلاة والصوم. فقال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ثم اغتسلي، رواه أحمد وغيره. وعملا بالغالب وإن استحيضت من لها عادة جلستها، أي عادتها يعني أصابت يعني أتت الاستحاضة لامرأة تعرف عادتها أي عادة الحيض، جلست مدة الحيض و اغتسلت بعد انتهائها وأدت العبادة وقت الاستحاضة، وإن لم يكن هناك يعني الدم على شكل واحد، لكن تعرف أنها عادتها من يوم واحد من الشهر إلى يوم ستة، من يوم واحد إلى يوم سبعة، ثم يستمر الدم معها، فنقول تجلس هذه العادة ثم تغتسل. نعم. وعملا بالغالب وإن استفيضت من لها عادة جلستها أي عادتها، ولو كان لها تمييز صالح بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة إذ سألت عن الدم: أمكثي قدر ما كنت أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فحيضتها تحبسها خمس أيام، اجلسي قدر هذه المدة، تحبسها ستة أيام قدر هذه المدة، تحبسها سبعة أيام قدر هذه المدة، وهكذا. نعم. تمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم. ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها بخلاف نحو اللون، إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته، ولا فرق بين أن تكون العادة متفقة أو مختلفة. مختلفة. نعم. ولا تجلس ما نقصته عادتها قبل استحاضتها، فإن كانت عادتها ستة أيام فصارت أربعة ثم استحيضت جلست الأربعة فقط، وإذا لم يتكرر النقص وإنما تجلس المستحاضة عادتها إن علمتها بأن تعرف شهرها ويأتي وتعرف وقت حيضها منه وتعرف وقت حيضها، يعني هل هو شهرها نقول مثلا في محرم، وتعرف وقت الحيض هل هو في أول الشهر أو وسط أو آخر، هل هو في النصف الأول أو النصف الثاني، هل هو في العشر الأولى أو العشر الأخيرة، تعرف الوقت. نعم. وتعرف وقت حيضها منه ووقت طهرها يعني متى كانت تطهر. نعم. وعدد أيامها عدد الأيام أربعة خمسة ستة سبعة وهكذا. نعم. وإلا تعلم عادتها بأن جهلت شيئا مما ذكر عملت وجوبا بتمييز صالح للحيض وتقدم بيانه لحديث فاطمة بنت أبي خبيث وتقدم: ولو تنقل التمييز بأن لم يتوالى أو لم يتكرر كما تقدم في المبتدأ. نعم. ولا تبطل دلالته أي التمييز الصالح لزيادة الدمين وهما الأسود والأحمر أو السخين والرقيق أو المنتن وغيره على شهر أي 30 يوما، نحو أن ترى 10 أسود وثلاثين فأكثر أحمر دما دائما، فتجلس الأسود لأن الأحمر بمنزلة الطهر. نعم. ولا حد لأكثره. نعم. ولا يلتفت للتمييز إلا مع استحاضة، فتجلس جميع دم لا تنظر للتمييز إلا مع الاستحاضة، لكن إذا كان ما في استحاضة وإنما حيض فقط وجاءها دم رقيق أو جاءها دم لا رائحة له أو جاءها دم أحمر فهو حيض ولا إشكال في ذلك، فالتمييز هذا لا يعني تنظر إليه إلا في حالة المخالطة بين الحيض والاستحاضة، يعني يكون المرأة مع استحاضة، أما إذا ما كان مع استحاضة فلا أثر للتمييز. نعم. ولا يلتفت للتمييز إلا مع استحاضة، فتجلس جميع دم لم يجاوز أكثر الحيض ولو اختلفت صفته، يعني لو عادت ستة أيام ويومين أحمر ويومين أسود ويومين أحمر، ما في فرق بين الأحمر والأسود، كله عادة شهرية لها، وبعضه منتن وبعضه غير منتن، بعضه رقيق وبعضه سخين، فلا فرق في ذلك، وإنما التمييز يمكن أن يكون أمام المرأة تعمل به في حالة استمرار الدم معها بالاستحاضة، أما مع وجود الاستحاضة مع عدم وجود الاستحاضة فلا عبرة بالتمييز. نعم. ولا يلتفت للتمييز إلا مع استحاضة، فتجلس جميع دم لم يجاوز أكثر الحيض ولو اختلفت صفته، لأنه يصلح حيضا كله، فإن عدم التمييز وجهلت عادتها فهي متحيرة لتحيرها في حيضها لجهل عادتها وعدم تمييزها، لا تتقي لا تستتر استهابتها الى تكرار بخلاف المبتدأة وللمتحيرة احوال. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.